بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الحفلة التذكارية في قاعة تسليما للثقافة ببيونغيانغ يوم 18 الأربعاء. شارك فيها أعضاء اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر وكوادر الصليب الأحمر في المركز والمناطق المحلية والمتطوعون في الخدمة وأعضاء جمعية الصليب الأحمر للشباب والناشئين والشكيلة في مدينة بيونغيانغ. دعي إلي ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر الدنماركية والفنلندية والبريطانية ورجال السلك الدبلوماسي والعجوزة الدولية لدى بلادنا وأفراد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر والذين يعملون في بلادنا. ألقيت فيها كلمة وتم التعريف بالإداريين والمتطوعين في الخدمة وأفراد الصليب الأحمر للشباب والناشئين الذين أظهروا نموذجا في أعمال الصليب الأحمر. تفقد المشاركون الصور والكتب التي تدل على التاريخ المفتخر والنشاطات لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وشاهد البرنامج المسجل جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من عام 1946 إلى عام 2016. جغرافيا الأرض الفني البسيط من أعضاء أعضاء جمعية الصليب الأحمر للشباب والناشئين وتلاميذ في مدرسة تيدونغ للعومة للاحتفال بذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر. هذا وفي نفس اليوم أقامت اللجنة المركزية لجمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية معدومة بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس الجمعية ذاتها.